Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد Uno. Uno. الأشخاص Persone. Persone. أنا يو يو أنا وأنت يو شي تو يو شي تو نحن الاثنان نوي دوي نوي دوي هو يل يل هو وهي يل شي يا يل شي يا كلهما يي دوي يي دوي الرجل برباطل برباطل المرأة فمية فمية الطفل كوبيلول كوبيلول عائلة او فاميليا او فاميليا عائلتي فاميليا ما فاميليا ما عائلتي هنا فاميليا ما يسته ايج فاميليا ما يسته ايج انا هنا يو سونت ايج Eu sunt aici. أنت هنا. Tu ești aici. Tu ești aici. هو هنا وهي هنا. El este aici și ea este aici. El este aici și ea este aici. نحن هنا. Noi suntem aici. Noi suntem aici. Antum huna. Voi sunteți aici. Voi sunteți aici. Kullukum huna. Ei sunt toți aici. Ei sunt toți aici.